يوم القيامة أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا يعني جاء فانظر كمالك إن الله أمر أبن قال أوفوا بالعهد، الأمر للوجوب إلا إذا كان كينا صارفا يصرفه عن الوجوب إلا الاستحباب أو إلى الندب، فإلا الأمر للوجوب يعني أسرها للوجوب. ثم لما جاء أوفوا بالعهد ومؤكد تأكيد ماذا إن العهد، جب الله يعني كلام مؤكد بإن وبالألف لام العهد يعني جنس العهد. وأيضا جاء كان مسؤولا، وأيضا جاء كان مسؤولا، مسؤولا على سبيل تنكير. وهذا قاعدة إذا جاء مثلا مسؤولا سؤال تنكير وما جاء بعده تعريف وما جاء بعده يعني إيذاء كيف في أي ماذا يسأل، وهذا خطر عظيم، وهذا خطر عظيم. لمن؟ لأنه طريقة قال إن العهد كان مسؤولا، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فظهر بهذا واتزه بهذا كالإيفاء بالعهد، الإيفاء بالعقود، الإيفاء بالكلام، الإيفاء والاستيفاء لأداء الحقوق. هذا قال من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون، فوصفهم الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا كما جاء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وغير ذلك من الآيات الذي جاء في الأمانة ما يتعلق بالعهد. كما أيضا أشار المفسر قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن التابع، أوفوا بالعهد قال إذا آهدتم الله أو الناس أو ما آهد الله عليكم. افهم الآن سارة ثلاثة، إذا آهدتم الله يعني العهد بينك وبين الله، حقوق الله، وبين الناس العهد بينك وبين الأخ الآخر، بين العبد، حقوق بين العباد، أو ما آهد الله عليكم من التكاليف، لازم إيفاء بالعهد. لما؟ لأن العهد ألف لام جاء بالجنس. إن العهد كان مسؤولا، كان مسؤولا يعني كان مسؤولا عنه، أي مطلوبا يطلب من المؤاهد. وقال بعضهم كأن يسأل العهد يعني ينسب إليه السؤال، إلى العهد يعني ينسب إلى العهد السؤال من العهد على طريق استعارة، على طريق كناية، بأن يشبه العهد بمن نكس عهده، يعني سؤال عن العهد ويشهد لمن نكسه، لمن قد لما عاد على سبيل تخيل، على سبيل استعارة، أن يشبه العهد بمن نكس عهده في مجرد السؤال، نسبة السؤال إلى تخيل، والاستشهاد بالسؤال الموعود. قالوا هنا ليس تخيل فقط، هنا فيها سؤال تحقيق. طيب، وأيضا جاء أوفوا بالعهد، ثم جاء إن العهد كما قال وأوفوا الكيل، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأوفوا الكيل. وإلا تفصيله ما شاء الله قرأنا في السورة الكثيرة، مثلا في سورة الأنعام، وأيضا كما في سورة المطففين، ويل للمطففين الذين يقتالوا الناس يستوفون إذا قالوهم أبدنهم يخسرون، يعني إذا أخذوا زائد، وإذا أدوا ناقص، حتى نعوذ بالله كم من المسلمين، نعوذ بالله مسلمين يعني عندهم ميزانين، إذا أعطوا بميزان، وإذا أخذوا بميزان آخر. ونعوذ بالله حتى أولا كان مثلا فيها الذي يوزنون بها، مثلا الآن موجود ما شاء الله مثلا هذا كيلو ونصف كيلو وكيلوين وثلاثة وأربعة وغير ذلك، أو ميزان الآن جاء ميزان إلكتروني وغيرها، يعني نعوذ بالله هم يعني يجعلون من هذا الأوزان، من هذا الأشياء ينقصون منها ولا يبان على أحد، فإذا مسن حتى 1 جرام أو 2 جرام أنه ينقص ينقص طول اليوم كم ينقص؟ كم يأكل؟ أو أنهم نعوذ بالله يقربون فيها، يقربون إذا كان إلكتروني، أو أنه لأن إنسان ما أنه يعتمد كهذا أنه يزن على الميزان، الميزان الإلكتروني خلاص هو أنه مزبوط، ويمكن أنه يخطأ أكثر من المداد اليدوي. فبذلك لازم إيفاء الكيل، إيفاء الكيل لازم، لأن جاء العذاب على الأمم الذين لا يوفون بالكيل والميزان ولا يبالون به. إن الله لا يعذب قوما حتى بفسادهم في الأرض، حتى كما قال العلماء العذاب بالكفر لا يكون، مجرد تكون العذاب في الدنيا سبيل الكفر، أما عذاب أخروي لا شك. أما في الدنيا أن الله لا يهلك قوما فقط بكفرهم، لا، إذا كان بفساده، إذا أفسدوا في الأرض فسادا، إما بالظلم، إما بالطغيان، إما بالجبر، إما بالقهر، إما بأكل أموال الناس بالباطل، عدم الإيفاء بالكيل والموازين. لما إذا تأملنا في الأمم السالفة من زمان نوح عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا عذب قوما عذبهم بسبب فساده، إذا بغوا وتغوا وأفسدوا في الأرض سلط الله عليهم العباد، أو سلط الله تعالى عليهم الريح، أو سلط الله عليهم جنودا لم تروها، أو السيها، أو الزلازل، أو أي نوع من أنواع العذاب. فبذلك لازم إيفاء الكيل وإيفاء الميزان. أما جاء وزنوا بالقسطاس المستقيم، افهم فيها قراءتان من القراء، قرأ بعضهم بالقسطاس وقرأ بعضهم بالقسطاس، إما بضم الكاف وإما بكسرها. قسطاس المستقيم أو قسطاس المستقيم. وقال بعضهم هذا لفظ في الحقيقة كان رومي، باللغة الرومية قالوا المراد منها الميزان، وهذا قاعدة عند بعض العلماء، قالوا أحيانا لفظ مثلا رومي أو لفظ حبشي أو لفظ من لغة أخرى، قالوا إذا استعملها في العرب وجعلوها في استعمالهم قالوا أنه عرب، يعني أول ما كان معرب، أول أنه كان من لغة أخرى، من لغة فارسية، من لغة رومية، من لغة حبشية، ولكن ما استعمل في لغة العرب قال عرب صار عربية. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله قال لا، هذا قالوا يخالف النص، لما إن الله جعل القرآن عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فجاء إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجاء بلسان عربي مبين. فبذلك قالوا كيف لما إن الله صرح تصريح أكيد مؤكد ككلام عربي، لسان عربي، لغة عربية، كيف يأخذ اللفظ واحد من الحبشة أو لفظ واحد من الروم ولفظ واحد من كذا من كذا؟ كلام الله غير كلام إنسان. قالوا أما استعمالات لغة أخرى تكون في نشر الشعراء عند ضرورة الشعر، أنهم يدعون إن الله تبارك منزه عن النقص، منزه عن الاحتياجات، منزه عن سائر صفات النقصانية الذي لا يليق بشانه. فبذلك قال لا، ليس هذا لغة. فها قالوا أما أحيانا، يعني لغة هذا عربي، ولكن أيضا يستعمل في لغة الروم، أيضا يستعمل هذا اللفظ في لغة الحبشية، ولكن أصله هو عربي. لما قالوا لأن القسطاس مادته من القسط، القسط معناه العدل، فلما مادته موجودة ما شاء الله في كتاب الله إذا أقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأيضا هذا لفظ كما استعمال أما القاسطون، قاسط غير ومقسط غير، فبذلك مادته موجود، يعني من في استعمال في كلا الجانبين بإعتبار ظلم وبإعتبار عدل. فلما مادته موجود المراد من قسط والعدل، يعني هكذا تكون في الميزان عدل. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى لفظنا عربي لما لأنه كلام الله. قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي بالميزان المستقيم الميزان السوي. وأيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الآية فقالوا المراد هذا فرض وهذا على البائع لما لأن الأمر وأوفوا الكيل أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا الذي يزن الذي يكيل قالوا يرجع الخطاب إلى البائع. فبذلك هذا حتى استدل بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة فقهية قالوا أجرة الكيال قالوا على البائع على الكائن لا على المشتري لما قال الله تعالى أوفوا الكيل وهذا من استيفائها وإيفائها. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الفقهاء استنباطا مسألة فرعية ما يستنبط بهذه الآية دي. قالوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الأمر يرجع إلى البائع الخطاب يرجع إلى البائع الذي يكيل الذي يزن لا الذي يشتري لأنه هو المشتري ما يزن مشتري ما يكيل. فلما قالوا الخطاب هذا كان للكائل يرجع إليه فقالوا حتى أجرة الكيال أو أجرة النقاد الذي يعني أنه يبحث عن الثمن هذا صحيح أو غلط قالوا يرجع إلى البائع لا على المشتري لما قالوا هذا أيضا من كمال استيفائه وإن الله أمرهم بالإيفاء. ذلك خير وأحسن تأويلا كما جاء أحسن مردا جاء أحسن عملا أحسن عقبا. وفي كثير من الآيات قال هنا ذلك خير وأحسن تأويلا تأويلا ما يؤول إليه يعني مرجيا. ذلك جاء اسم الشرع ذلك يعني الإيفاء الإيفاء بالكيل والوزن بالميزان السوي ذلك خير خير في الدنيا وخير في الآخرة. خير في الدنيا ماذا؟ لما لأن العقل السليم أنه لا يحب الغش والخيانة. وأيضا ذلك خير ماذا؟ إذا اشتهر رجل بديانته وأمانته في الكيل والميزان يرجع الناس إليه يرجع الناس يميل قلوب الناس إليه وما شاء الله أنه يستفيد في هذه التجارات فائدة عظيمة. أو إذا اشتهر نعوذ بالله في الخيانة بعدما يمضي عليه مدة قليلة كل واحد يتنفر عنه ولا يذهب إليه بل يخاف منه وبذلك فائدة دنيوي. حتى كما حكى علينا من بعض أستاذنا قصة قال أن بعض يعني من موظفي الحكومة عنده إجازة وسافر إلى بلاد أوروبا وأنه اشترى من طقم هذا ظروف أواني يعني هذا الأكل والشرب طقم صيني طقم غدا عشاء وغير ذلك. فلما بلغ المال واشترى وأداهم فلوس أخذ من الفاتورة ورجع إلى بلاده. وبعد ذهاب عدة أيام فلما فك فيها الشنطة وغير ذلك الذي فيها فجد فيها واحد ظرف من الظروف مكسورة. فكتب إليهم كواعد منها القطعة الرقم الفلاني انكسر وأرجو منكم رساله آخر لما لأن وتقم كان لا شكل واحد تراز واحد صورة واحدة. فبذلك أرسلوني واحد صيني آخر وأنا أدفع إليكم قيمته ما طلب منهم شيء. ولكن ما جاء الجواب إلا بعد عدة أيام مضى مثلا شهر وجاء عندهم جواب واعتذروا وأنهم قالوا جاء الخطاب منك ونحن بحثنا على ذلك الأمر لما انكثرت هذه لما لأن فيها قطعة هذا ما شاء الله مكونة من أجزاء مثلا 100 أجزاء وهذا الجزء الواحد الصيني الواحد لما انكثرت. قالوا فبحثنا وحققنا ودققنا ووجدنا الذي جعله في هذا الشنطة هو البخطي لأنه ما جعل تحته شيئا حاجزا صحيحا لو جعل فيها حاجزا صحيحا لما انكسر. فبذلك هذا خطأ مننا ليس خطأ من ونحن نرسل إليك طقم آخر. لما؟ لأن هذه الطقوم الذي يجي فيها ما يجي سورة آخر ثاني، لا يباع قطع قطع، يباع بالجملة، وهذه يباع مثلا 60 قطعة أو 50 قطعة مرة واحدة، فبذلك نرسل إليك بدون مال، هذا ذنب أن علينا مو عليك. فنعوذ بالله كفار يعني. وطلب منهم بعض سيني أيضا يريد يدفع قيمته، فقال لا لا نرسل إليك تقم، أرسلوا إليك تقم مساك. ولكن فانظر فائدتهم كيف رجع إليهم مدى سنين. وهذا الموظف ما شاء الله ذهب إلى مراتب مراتب مراتب عالية، فحتى جاء الأمر واشترى أدوات مثلا في بعض معاملات حكومية، دوائر حكومية، واشترى من نفس الشركة وأموال ما يصل إلى ملايين، هو تم معتمد عليهم. فلما قالوا طيب اشتري مع هذه الظروف لدائرة فلان لدائرة فلان لإدارة فلان لإدارة فلان الذي إلى قيمة ملايين، قال فتذكرت ها الشركة الثانية عمل معي معاملة طيب وذلك أمرته، فاستفاد الشركة منه لما لحسن معاملتي. فبذلك هذا خير في الدنيا وآذن تأويلا أحسن مرجئا ما يؤول إليه الأمر باعتبار العاقبة الصواب والفوز العظيم والدرجات العالية برحمة من الله تبارك وتعالى. وبهذا قالت ذلك خير وأحسن تأويلا، فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال العلماء رحمه الله تعالى هذا أيضا من رحمة الله ومن فضل الله والتخفيف على العباد، كي قضاء الصوم قالوا أنه لا يشك كثيرا. لمن؟ أنه في السنة مرة واحدة. وأما قضاء الصلاة أن لا يشك كثيرا لمن؟ أنه عادة الحيض للنساء في كل شهر 6 أو 7 أو يزداد إلى 10، فبذلك إن الله تبارك وتعالى أمر قضاء الحائض بالصيام دون الصلاة، هذا أيضا تخفيف. ولكن قال رحمه الله تعالى فهم قبل ذلك إن أكد المحدث رحمه الله تعالى باب في تأخير قضاء رمضان، ثم إن أكد بابا في فضل الصائم إذا أكل عنده، ثم جاء باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم هذا فقه المحدثين في تأخير قضاء رمضان أيضا تسهيل للعباد، إن الله تبارك وتعالى أيضا يعني هذا رحمة للعباد، إنسان له قضاء صيام ليس يقضي فورا، بل إذا قضى ما شاء الله حتى إلى قبل رمضان آخر جائز، وهذا رحمة من الله إلى عباده. وإلا لو كان القضاء مستلزم بعد وبعد يوم العيد فورا لقضى، أو إذا ما قضى فعليه الإثم. ولكن إذا ما شاء الله عنده سنة كامل فهذه رخصة عظيمة وراحة عظيمة وتيسير، كما في قضاء الحائض الصوم لا الصلاة أيضا فيها ترخيص وتخفيف. لما؟ لأن قضاء الصوم لا يشك 6 أيام أو 7 أيام وفي السنة مرة واحدة. وأما إذا كان قضاء الصلاة في كل شهر فهذا تكون 6 أيام أو 7 أيام يعني 35 صلاة تقريبا، فبذلك كان مشكل. فبهذا لما كان فيها تخفيف فبذلك جاء المناسبة. وأيضا قال العلماء رحمهم الله أما الذي إذا أكل عنده، قالوا ها هنا ما في تخفيف ما في تخفيف. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال لا نعم كراتم، كما إذا كان إنسان مضيف فيجوز له إفطار، إذا كان قلب المضيف يغضب عليه ويشك عليه إذا أفطر له جائز إفطار. ها أما إذا بنفسه عمل على الأزيمة، كي هو سائم وقدم إلى الضيف طعاما فهو صائم وأنه ما أكل معه وأنه جلس معه وصبر على ذلك إن الله يرفع أيضا درجاته. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى لها مناسبات باب الباب مع الباب لما لأن الباب له مناسبة بالباب الثاني وهكذا بالباب الذي بعده لما لأنه من كتاب واحد من جنس واحد وله أنواع. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مصير عن أبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. قال علماء رحمهم الله تعالى کہ في سنده عبيده قرات من عبيده عبيده ابن معتب هذا رجل ضعيف وقال بعض ما كونه ضعيفا وايضا اختلط في اخر عمره ولكن لما قال امام ترمذي حسن لما انه يقوي بعضها بعضا كما عادت امام ترمذي رحمه الله تعالى فبذلك اشار. قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا الذي أخرجه البخاري وإمام مسلم رحمه الله تعالى فبذلك أما بإعتبار هذا السند ففي راوي عبيدة ضعيف فإذا كان راوي ضعيف وفي آخر عمره كان يختلف فبذلك كيف وصل إلى درجة الحسن الحديث وهذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى فأشار بعد قال وقد روي عن معاذة عن عائشة نفس هذا الحديث الذي أخرجه إمام البخاري وإمام مسلم رحمه الله فلما له شاهد آخر يقوي بعضها بعضا حتى يصل إلى درجة الحسن. قال فالأمل ولا هذا عند أهل العلم هذا كان من عادة الترمذي رحمه الله أيضا إذا قال عند أهل العلم ما نهو إجماع تقريبا أو إذا قال عند أكثر أهل العلم ما نهو جمهور قالوا ولا ذلك أو إذا قال والأمل عند بعض أهل العلم وبذلك هذا كان من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال والعمل عند أهل العلم معنى كانوا إجماع لا خلاف فيها ولو إذا مثلا فيها خلاف لكن خلاف يعني الذي لا يؤول إليه ولا يبالي به وإذا قال والعمل عند أكثر أهل العلم معنى جمهور الأئمة إلى ذلك ولو فيها مخالف بينهم من الأئمة رحمه الله تعالى لكن الجمهور إلى هذا أو إذا قال والعمل عند بعض اهل العلم معنى يعني جمهور حتى يخالف هذا القول ولكن عند بعض اهل العلم عند الائمه رحمه الله تعالى موجود هذا من مصطلحاته ايضا فلذلك قال والامل ولا هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا نعلم بينهم اختلافا في ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى فأبيدة من هذا أبيدة لمن إن أبيدة يمكن الله أعلم كثير. قال هو ابن معتب الزبي الكوفي وأيضا يكنى أبا عبد الكريم أيضا معروف بالكنية أبا عبد الكريم فلا شك في ذلك هذا ضعيف وأيضا اختلط بآخره يعني اختلط في حفظه في آخر عمره. وأيضا باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم لما قال علماء رحمهم الله تعالى الاستنشاق يعني أخذ الماء في أنفه إذا استنشق وبالغ يمكن يصل هذا الماء إلى جوف الدماغ ويكون مفطرا لصومه لما قال علماء رحمهم الله تعالى إذا بلغ شيء في جوف الدماغ أو في جوف البطن وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى ولكن شرط من المخارق الأصلية مخارق أصلية مثلا فم مخارق أصلية مثلا أنف أو مخارق أصلية مثلا من تحت من الدبر هذا مخارق أصلية فبذلك هذا الفقه خلاف بين العلماء هل إبرة يجوز في حالة الصوم أولى ذهب بعض العلماء لا يجوز لما قالوا فيها إدخال دواء فقالوا بعض الإبر فيها القوة وبعض الإبر مغذية وبعض الإبر فيها غذاء وبعض الإبر مغذي وغير ذلك أشياء فبذلك قالوا لا يجوز يفسد الصوم وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا إبر لا يفسد الصوم ولو ما حتى يقول قالوا في الأذلات أو في الوريد لما قالوا ولو انه مقوي يقوي ولكن ما دخل الشيء في جوف الدماغ ولا في جوف المعدة بل دخلت في الأروك والشريان. وفساد الصوم متى تكون؟ إذا دخل الشيء في جوف المعدة أو في جوف الدماغ. طيب أكذاب بعضهم فيها بعض الإبرة مثلا هل يصل الدواء ولو من الشريان ولكن إلى جوف المعدة أو إلى جوف الدماغ؟ قال العلماء أيضا لا يفسد. لماذا؟ قال لأنها ما وصلت إلى جوف الدماغ ولا إلى جوف المعدة بالمخارق الأصلية بل بلغت من مخارق غير أصلية من الأروق من الشرايين من الفريد. مثلا إذا مثلا حالة الصوم واحد صائم طيب جاء نعوذ بالله حية لدغه أو أقرب أنه لدغه هل يفسد صومه؟ وإلا أن السم الذي في الأفا يذهب في الشرايين كلها حتى يصل إلى الجوف حتى يصل إلى القلب حتى يصل إلى الدماغ أو أقرب إذا لدغه أيضا أثر السم حتى ينتفخ نعوذ بالله جسده يتأثر فيه ولكن لا يقول أحد في فساد الصوم. فقالوا العبرة مثله كما هذا دخل السموم هذا دخل الدواء. فبذلك ذهب بعض العلماء إلى وقال بعضهم ولكن لا شك في ذلك الاحتياط اجتناب الاحتياط اجتناب. لما إذا كان إنسان وقع في الخطأ إذا جاءه لما يقع في الأفضل الاحتياط كما عند الجهود إنسان يجتنب إلا إذا كان في حالات خاصة مختصة عند الأطباء سبحان الله يسرين العلماء وإلا الأفضل الاحتياط منها. مقصود يعني الاحتياط حتى في الاستنشاق يعني لا يبالغ. وأما غير الصيام أنه يبالغ وأنه بالغ ما في شيء. أما في حالة الصيام الصعود والأخذ الماء بالمبالغة يمكن يصل في الجوف الدماغي وبذلك فيها الاحتياط. قال باب ما جاء إلى آخره حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال أخبرنا يحيى بن السليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء قال أصبغ الوضوء أصبغ الوضوء يعني أتم فرائض سنن الوضوء. قال خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني بإيصال الماء إلى باطن الأنف لا كما بعض أنهم يفعلون كذا هذا لا يجوز حتى يصل الماء إلى هنا إلى ظاهر الأنف لا إلى ولا. قال بالغ مبالغة إلا أن تكون إلا أن تكون صائما. قال أبو فلا تبالغ. وقال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم الصعود للصائم ورأوا أن ذلك يفطره. وفي الحديث قال ما يقوي قولهم فبذلك يعني يجعل الصائم مفطرا. لما مقصود إذا وصل الماء إلى الدماغ يفطر الصائم. وأيضا قال العلماء رحمهم لك إذا دخل ما مثلا من المذمذة والاستنشاق إلى جوفه خطأ هل يفسد الصوم؟ قال إمام أحمد الحنبل رحمه الله وإمام الأوزاعي رحمه الله وإمام الشافعي رحمه الله قال لا يفسد الصوم. لما قالوا كأنه كالناسي يعني خطأ مؤمدا. أما ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا أنه يفسد الصوم كما ذهب إمام مالك وإمام أبو حنيفة وإمام الشافعي قالوا ولو أنه يفسد. لما؟ قالوا لأنه جاء النائك لا تبالغ لما بالغ هو. ولكن قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من الأئمة قالوا هذا خطأ. قالوا إذا كان خطأ فهو أنه كالناس حتى إذا كان نسيان ليس فقط دخل في الأنف فدخل أنه شرب شيئا لا يفسد صومه إذا كان ناسيا. إذا كان نازيا حتى أنه إذا شرب مثلا ماء ليس فقط استنشق أنه لا يفسد صوما. ولكن الأفضل لا شك في ذلك الاحتياط. لما؟ لأن شهر الله المبارك شهر رمضان شهر عظيم ولها فضائل ولها مناقب فلها درجات، فاللازم الإنسان قدر ما يكون محتاطا وقدر ما يتخذ بالأزائم لأداء هذه الصيام بأن يكون صيامه إن شاء الله مقبول عند الله تبارك وتعالى برحمة الله تبارك وتعالى. وإلا إنسان لا شك إنسان ضعيف، إنسان خطأ، كلنا خطاؤون، وخير الخطاؤون التوابون، والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله.